قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويليه، أي ويليه وقت الظهر. قال: ويليه وقت العصر، أي إذا خرج وقت الظهر تلاه مباشرة وقت العصر، فليس بينهما اشتراك في الوقت، وإنما يخرج هذا ويدخل وقت العصر. فوقت العصر يبدأ من مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، أي لو كان هناك شاخص طوله متر، إذا كان الظل بعد فيء الزوال أصبح طوله مترا دخل وقت العصر. وأما نهاية وقت العصر فله وقتان: الوقت الأول وقت اختيار، والمراد بالاختيار أنه وقت مختار لصلاة العصر، فلو صلى في أوله أو آخره بلا عذر لا يأثم. وأشار إلى هذا الوقت بقوله: وإلى مصير الشيء فيئه مثليه، إلى مصير الشيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني إلى مصير الشيء مثليه. لو عندنا شخص طوله متر، إذا كان ظله في الأرض مترين يكون هنا قد انتهى وقت صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلى مصير الشيء مثليه. ولما جاء في قصة جبريل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به بعد أن أصبح الشيء مثله، وفي اليوم الآخر بعد أن أصبح الشيء مثلي، وقال: يا جبريل، يا محمد، الوقت بين هذين. ونهاية وقت العصر الثاني ويسمى وقت ضرورة، المراد بالضرورة هنا أي إذا حصل له أمر لم يؤدي فيه صلاة العصر في وقتها الاختياري وأخر الصلاة إلى وقت الضرورة ضرورة في ذلك، فإنه يجوز له ذلك الفعل ولا يأثم إذا كان لعذر. مثال ذلك: لو كان الشخص أو كان طبيب يحتاج لعلاج مريض بإجراء عملية له، فله أن يؤخر العصر ويصليها في وقت الضرورة ولا يأثم لأنه بعذر. والدليل على ذلك أنه سلم قال: وقت العصر ما لم يغب قرص الشمس، وفي لفظ: ما لم تصفر الشمس. لذلك قال مصنف: الضرورة إلى غروب الشمس. فإذا غرب قرص الشمس كاملا خرج وقت العصر، فتبين بهذا أن وقت العصر الاختياري والضرورة طويل، وأما وقت الاختيار فهو أقصر من الظهر، لأن الشمس عند المغيب ظلها يكون أسرع. قال: ويسن تعجيلها، أي يسن تعجيل وقت العصر سواء كان في شدة حر أم لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فكان أحدنا يذهب إلى رحله في أقصى المدينة والشمس بيضاء نقية، يعني لازالت مرتفعة، فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد صلاة العصر ينحرون جزورا فيقسمونه بينهم عشرا ويمضجونه ويأكلونه والشمس لم تغب بعد. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ثم بعد ذلك انتقل إلى الوقت الثالث وهو وقت المغرب، فقال: ويليه، أي ويلي وقت العصر، فدل على أنه لا اشتراك بين الوقتين، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب مباشرة. لهذا قال: ويليه، أي ويلي وقت المغرب، أي يبدأ وقت المغرب إذا انقضى وقت العصر بمغيب الشمس. قال: إلى مغيب الحمرة، والمراد بالحمرة هنا الشفق، فإذا غاب قرص الشمس يكون بعده ظهور الشفق، ويستمر ظهور الشفق قرابة 45 دقيقة ثم يغيب، وهذا في الجزيرة في غالب أوقات السنة، وإن كان يقل وأحيانا يزيد في بعض أيام السنة، وهو أقصر الأوقات الخمسة أي المغرب. قال: ويسن تعجيلها، أي السنة أن تعجل صلاة المغرب فلا تؤخر إلا في حالة واحدة ذكر بقوله، قال: إلا ليلة جمع، أي ليلة مزدلفة. وأيضا خاص هذا، قال: لمن قصدها محرما، أي لمن قصد مزدلفة وهو حاج. وعلى قول مصنف أن أهل مكة الحجاج لا يؤخرون صلاة المغرب لأنهم لا يجمعون. والقول الثاني أن الجمع في المزدلفة في عرفة نسك في الحج، لأن أهل مكة جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا سفرا. وإذا كان في غير المزدلفة من الأرض فسنة تأجيلها، أما في المزدلفة العلة في التأخير ليجمعها الحاج مع العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مزدلفة. وإذا خشي خروج وقت العشاء يصليها، أي المغرب مع العشاء، في أي مكان سواء كان في عرفة أو في الطريق إلى مزدلفة. نعم. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. ويليه أي ويلي وقت المغرب وقت العشاء، أي ويلي مغيب الحمرة وهو الشفق دخول وقت العشاء. والدليل على ذلك حديث عائشة: كانوا يصلون العتمة ما بين مغيب الشفق إلى نصف الليل. فهذا أول ابتداء وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق. وأما نهاية وقت العشاء فعلى قول مصنف قال: إلى الفجر الثاني. الفجر فجران: فجر أول ويسمى الفجر الكاذب، وفجر بعده يسمى الفجر الثاني. وهناك فرق بين الفجرين بما يلي: الفرق الأول أن الفجر الأول يأتي مستطيلا من فوق إلى أسفل، أما الفجر الثاني فهو معترض من الشرق إلى الغرب. والفرق الثاني أن الفجر الأول أزرق وبعده يأتي ظلمة، أما الفجر الثاني فهو بياض منتشر شرقا وغربا وبعده طلوع الشمس، يعني لا يأتي بعده ظلمة. والفرق الثالث أن الفجر الأول لا ينبني عليه أي حكم شرعي، وإنما هو كالتنبيه للمؤمن لقيام الليل وقرب طلوع الفجر الثاني، والفجر الثاني ينبني عليه أحكام كثيرة منها دخول وقت صلاة الفجر. فعلى قول المصنف رحمه الله وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر الثاني، يعني إذا أذن الفجر خرج وقت العشاء. قال: وهو البياض المعترض شرقا وغربا. والدليل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فمن استدل بهذا الحديث قال إن وقت الصلاة لا ينقضي إلا إذا دخل وقت الصلاة الأخرى. وهذا الاستدلال ضعيف، لأن طلوع الشمس لا يترتب عليها دخول وقت الظهر، وكذلك خروج وقت العشاء كما سيأتي لا يترتب عليه دخول الفجر. المراد بالحديث حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى أي المتصل بها، وثلاثة أوقات متصلة واثنان مفترقة: المفترقة العشاء والفجر. والقول الثاني أن وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل كما جاء في الحديث: وقت العشاء إلى ثلث الليل. والقول الثالث أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى نصف الليل حتى نام الناس. والراجح أن وقت صلاة العشاء لها وقتان: وقت اختيار إلى ثلث الليل، فمن أداها إلى ثلث الليل فهو مأجور على ذلك. ووقت اضطرار إلى نصف الليل، وإن كان معذورا وأخرها إلى نصف الليل لا يأثم، ويكون قد أداها أداء وليس قضاء. وبهذا تجتمع النصوص. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نصف الليل وثلث الليل لا تعارض بينهما، وإنما الاختلاف في منتهى الليل، هل هو الفجر أم طلوع الشمس. فإذا كان إلى الفجر فهو ثلث الليل، وإذا كان إلى طلوع الشمس فهو نصف الليل. وهذا القول فيه بعد يسير، لأن الليل يحسب من مغيب الشمس اتفاقا، فلو حسبناه إلى طلوع الشمس أصبح نصف الليل الساعة 12، ولو حسبناه إلى طلوع الفجر واحتسبنا منه الثلث أصبح ثلث الليل الساعة 10. وعلى قول شيخ الإسلام يكون هناك فرق بين الثلث والنصف، قرابة ساعة ونصف. لذا أقرب الأقوال أن للعشاء وقتين، وقت اختيار إلى ثلث الليل ووقت ضرورة إلى نصف الليل، وما ذكره المصنف إلى طلوع الفجر فهو قول ضعيف. قال: وتأخيرها، أي تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل، والليل ثلثه يختلف شتاء وصيفا، ففي الشتاء يطول الليل وفي الصيف يقل. وفي هذه الأيام نقول ثلث الليل الساعة 10، لأن الليل شتاء، وفي الصيف يكون ثلث الليل الساعة 11 تقريبا. وتأخير لثلث الليل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى نام الناس وقال: لولا نشق على أمتي لصليت بهم، يعني في هذا الوقت. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. ثم ذلك قال: ويليه وقت الفجر، يعني انتقل إلى وقت الفجر، فقال ويليه، أي ويلي وقت العشاء وهو ظهور الفجر الثاني، قال إلى طلوع الشمس. وهذا بالاتفاق أيضا لما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وقال الوقت يا محمد بين هاتين، في الحديث الآخر ما لم تطلع الشمس. ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يختلف حسب الأمكنة، وأيضا في الصيف والشتاء، لكن هنا قرابة ساعة ونصف، وأحيانا يقل إلى ساعة وربع، هذا وقت الفجر. قال: وتقديمها أفضل، أي الصلاة بعد طلوع الفجر أفضل من الإسفار، بقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وكان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجن وهم متلفعات في مروطهن ما يعرفن من الغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالفجر ما بين 60 آية إلى 100، فدل على أنه يصلي في أول الوقت. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجور فهو حديث ضعيف. وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها. قال رحمه الله: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها. لما بين رحمه الله أوقات الصلوات شرع بعد ذلك متى يكون مؤديا للصلاة في وقتها، فقال: وتدرك الصلاة، أي من الصلوات الخمس المؤقتة أو النوافل المؤقتة كصلاة الضحى وغير ذلك، قال: بالإحرام، أي بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولو لم يبقى من الوقت سوى جزء يسير. مثال ذلك: لو بقي على طلوع الشمس نصف دقيقة فكبر تكبيرة الإحرام خلال هذه النصف، وانقضت الصلاة بعد طلوع الشمس، فعلى قول المصنف رحمه الله يكون مؤديا للصلاة في وقتها. وتعليل ذلك: لأن الصلاة تستفتح بتكبيرة الإحرام، وقد استفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام وهو في الوقت. والقول الثاني أن الصلاة لا تدرك في وقتها إلا بإدراك ركعة فصاعدا، وأما ما دون الركعة فلا تدرك الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وهذا هو القول الراجح للدليل، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. ثم لما بين رحمه الله متى تدرك الصلاة، ذكر بعد ذلك متى يصلي إذا حان وقت الصلاة. علم المصلي بدخول الوقت لا يخلو من أمرين: الأمر الأول الأمر اليقين عنده، والأمر الثاني غلبة الظن. والأمر الأول وهو الأمر اليقين عنده، مثل إذا هو رأى غروب الشمس دخل وقت المغرب، أو هو رأى طلوع الفجر الثاني، فهنا يصلي ولا يعيد، لأنه قد صلى بأمر متيقن عنده. والأمر الثاني غلبة الظن، وغلبة الظن تتحقق بأمرين: الأمر الأول باجتهاد، مثل هو لا يعلم صفة الفجر الثاني لكن يجتهد يقول لعل هذا هو الفجر الثاني، والأمر الثاني الخبر متيقن، يعني سمع خبرا متيقنا من غيره، مثل لو قال له شخص غربت الشمس لكن هو لم يرها. وحكم ذلك قال المصنف: ولا يصلي قبل غلبة ظنه، يعني قبل غلبة ظن المصلي بدخول وقتها، يعني حتى يغلب على الظن أنه دخل وقتها. وإذا كان شاكا في دخول الوقت، مثل إنسان في غرفة وشك أن الشمس غربت، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب، لأن الدخول في الوقت يجب أن يكون بيقين، وهذا بالإجماع. أما إذا غلب على ظنه دخول الوقت، ثم فسر رحمه الله ما هو غلبة الظن، قال: إما باجتهاد، يعني هو يتحرى، مثل يضع شاخصا يبحث عن فيء الزوال وهو لا يعرف من قبل ذلك، ثم صلى ولكن تبينه أنه أخطأ، فصلاته تكون نافلة ويعيد الفريضة كما سيأتي. ومن الاجتهاد أيضا النظر في الساعة، هذا يغلب على الظن دخول الأذان بها، وكذا سماع المؤذن. فلو تبين له مثلا أن ساعته متقدمة في الوقت فصلى، ثم تحقق أن الساعة متقدمة ليست على الوقت، فيكون ما صلاه نفل ويعيد الفريضة. قال: أو خبر متيقن ومنه أذان المؤذن. فلو أذن مؤذن وصلى الظهر ثم تبين المؤذن أخطأ ما دخل الوقت، ما صلاه نفل ويعيد الفريضة. لذلك قال: فبان قبله، أي فظهر أنه صلى قبل الوقت فنفل، يعني ما صلاه من قبل يكون نافلة ويعيد الفريضة. والدليل على أن على الحالة الأولى، وهي أنه إذا صلى بيقين عنده لا يعيد، ما في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فدخلت الشمس في غيم فظنوا أنها غابت، ثم طلعت عليهم الشمس وهم في صوم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. تبين مما سبق أن الحالة الأولى لا يعيد، وهي الخبر اليقين عنده، والحالة الثانية وهي غلبة الظن يعيد لو صلى قبل الوقت، سواء كان فردا أو جماعة. نعم، والله أعلم.